بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، بالسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة طيبة هنية لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به حديثنا ومقامنا العظيم هذا ونحن في ساعة مباركة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، هناك مرض، نعم نستطيع أن نسميه مرض، عندما يأتي المصلي إلى الصلاة أو إلى أي عبادة، أي عبادة يتعبد بها العبد ربه عز وجل، فلا يجد أن لهذه العبادة أثراً على نفسه أو على سلوكه، بل إن قوله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا يجد لها أثراً في سلوكه إذا صلى. وعندما يأتي يقرأ القرآن لا يجد تلك أو ذلك الأنس والراحة والإقبال على كتاب الله عز وجل، وكأنه لا يجد قول الله عز وجل الذين آمنوا والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى رب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا يجد هذه الراحة والإقبال على كتاب الله عز وجل، بل إنه يقرأ الآية ثم الآيتين ثم ينصرف عن كتاب الله عز وجل. وإذا أقبل على ذكر الله عز وجل أو أتى يذكر الله عز وجل يجد قلبه أيضاً مشغولاً، فلا يكاد يقبل على ذكر الله عز وجل، ولا يجد انشراح الصدر الذي سمعه في قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا أيها الأحبة في سائر العبادات، لا يجد العبد الراحة والأنس والإقدام والشوق والحب وتلك الراحة النفسية التي يجدها، لا يجدها عندما يقبل على العبادة. فأين الخلل أو مكمن الخلل؟ حديثنا اليوم أيها الأحبة عن لذة العبادة وحلاوة الطاعة التي افتقدها كثير من الناس. نعم، هو يقبل أو يأتي إلى العبادة ولكنه لا يجد اللذة المطلوبة أو التلذذ بالعبادة التي يجدها غيره أو وجدها سلفنا الصالح أو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدها، ومن درج على نهجه صلوات ربي وسلامه عليه. عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي إلى الصلاة فيقول لبلال أرحنا بها يا بلال، يجد الأنس واللذة والطاعة عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. فنحن نصلي ولكن لا نجد اللذة في الصلاة، بل إن الإمام إذا زاد شيئاً في وقت الصلاة تجد أو ترى الكراهة في وجوه الناس. إذا مثلاً سمعت قارئاً يقرأ القرآن الكريم فلا تكاد تتدبر قول الله سبحانه عز وجل، ولا حتى المصلي الذي يسمع آيات الله تتلى عليه عندما ينصرف من الصلاة تسأله عما كان يقرأ الإمام فلا يعرف ولا يعلم، بل لا يكاد يذكر شيئاً عن تلك القراءة. إذا أقبل الإنسان أيضا على عبادة أخرى كالصيام أيضا تجده يصوم وكأنه مكره على ذلك، فلا يجد اللذة والراحة والأنس وهو في صيامه الذي يتقرب به إلى مولاه. إذا دعي إلى الصدقة أو الزكاة فلا تجده يتصدق، وإذا تصدق بشيء قليل يتألم على تلك الصدقة، تلك الصدقة التي لم تخرج من قلبه ولم يجد لها أنسا ولا فرحا يندم عليها بعد ذلك. لذلك أيها الأحبة، حديثنا عن لذة، لذة العبادة وحلاوة الطاعة. لماذا أيها الأحبة افتقدنا هذه اللذة وافتقدنا حلاوة الطاعة؟ وصار ديدن كثير من الناس أنه يتعبد بطريقة آلية، أو أن العبادة صارت من أحكام أو جرى عليها ما يجري على العادة عموما، لأن الإنسان إذا ألف شيئا اعتاده ودرج عليه صار يعمله وكأنه يعمله لأجل أن يعمله لا محبة فيه، ولكن مجرد العمل، ولذلك لا يجد أنسا ولا محبة على العمل الذي يقبل عليه. هكذا أيها الأحبة شأننا مع العبادة، صار الناس يصلون حركة آلية أو شيء من العادات التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، لا شيء، لا معنى للصلاة التي يصليها، لا يجد الأنس ولا المسرة ولا الإقبال، مباشرة بعد سلام الإمام ينصرف وكأنه كان داخل قفص أو سجن، وعندما يسمع كلام الله عز وجل يتلى عليه لا يتدبره ولا يفهم معناه ولا ينصت إليه، بل تجده يتحدث وينشغل بأمور الدنيا بعيدا عنه، بل لا تكاد تجده وهو حتى في المسجد يقلب صفحات المسجد ولو مرة في الشهر. لماذا أيها الأحبة هذا الابتعاد وهذا البعد عن الله عز وجل وعن العبادة ولا يجد اللذة والأنس في العبادة؟ لماذا لو وجدنا اللذة والأنس في العبادة كان ذلك سببا، كما قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، قال: يجد المقبل على العبادة، من يجد فيها اللذة يجد فيها الخفة، يشعر أن هذه العبادة خفيفة عليه مهما صلى ومهما أقبل على الله عز وجل ومهما تعبد ومهما ذكر ومهما تلا القرآن فهو لا يشبع. لماذا؟ لأنه يشعر هذه العبادة خفيفة، وسبب خفتها هو محبته لها، هو أنه يجد اللذة والحب والأنس وانشراح الصدر واطمئنان القلب في هذه العبادة. لذلك هذا الحديث أيها الأحبة يجرنا إلى حديث آخر، وهو أسباب، ما هي الأسباب التي تعين العبد على أن يجد اللذة في العبادة؟ نحن لا نجد اللذة في العبادة ولا نجد الأنس ولا نجد الحلاوة، قلت كثير منا ينصرف من الصلاة مباشرة بعد السلام، حتى إذا طالت الصلاة كره ذلك، إذا طالت قراءة القرآن كره ذلك، لا يأتي على الصيام صيام النوافل إلا قليلا نزرا قليلا، لا يتصدق ربما إلا مرة في الزمان. لماذا هذا النفور؟ هناك أسباب أيها الأحبة، والسبب الأول هو مرض القلوب. نعم، القلوب مريضة أيها الأحبة، وأنا أضرب لكم مثلا حتى أقرب المعنى. الإنسان إذا كان صحيحا، هناك طعام ولذة العبادة نريد أن نشبهها باللذة والحلاوة التي يجدها الإنسان عندما يتذوق الطعام، إذا كان الطعام هذا طعام حلو وطعام مما تشتهيه النفس، فمتى يجد الإنسان هذه الحلاوة؟ متى يجدها؟ إذا كان ماذا؟ صحيحا، لم يكن مريضا. لو كان فيه مرض مثلا، مرض السكري ولا ضغط الدم ولا مرض المعدة وما يجره وما تجره تلك الأمراض المستعصية على كثير من الناس، فمتى يجد الإنسان حلاوة الطعام؟ يجده إذا كان صحيحا ليس سقيما. إذا كان مريض فهو يتناول الطعام، هل يجد له حلاوة؟ هل يجد له طعم؟ سأل المريض خصوصا من ربما أرغم على عدم تناول بعض الأطعمة حتى لو تناول شيئا قليلا منها فهو يتناولها بألم ويخاف بعد ذلك من تناولها، لكن إذا كان صحيحا يشعر بحلاوتها وبمذاقها وطعمها، أما إذا كان مريض فهو لا يشعر بذلك. هذا أيها الأحبة حال القلب، إذا كان القلب صحيحا سليما من كل الأمراض والأسقام من الحقد والحسد والبغضاء، سليما من أهواء الدنيا وشهواتها وملذاتها. هذا القلب إذا كان صحيحاً شعر بحلاوة الطعام، لو صلى الليل كله لما شبع، لكن إذا كان هذا القلب سقيماً فهو لا يشعر بحلاوة العبادة ولا حلاوة ولا لذة الطعام. لماذا؟ لأنه مريض سقيم، لأنه بعيد عن الله سبحانه عز وجل، لأن هذا القلب قد قسى. وما سبب قسوته أيها الأحبة؟ هو الذنوب والمعاصي، هذا السبب الثاني. الذنوب والمعاصي هي التي أظلمت هذا القلب، جعلته قاسيا لا يشعر بلذة العبادة ولا حلاوة الطاعة. ولذلك إذا أراد الله عز وجل عقابا بعبد، تأملوا معي هذا الكلام، إذا أراد الله عز وجل عقابا بعبد سلبه حلاوة الطاعة ولذة العبادة. هذه من أعظم العقوبات كما قال علماء القلوب. إذا سلبك الله عز وجل لذة العبادة وحلاوة الطاعة هذه أعظم عقوبة. لماذا؟ لأن القلب قاسي، القلب مريض، قد أذلمته الذنوب والمعاصي. هذا رجل أو حبر من أحبار بني إسرائيل قال: يا رب أعصيك ولم تعاقب، أنا كل يوم أعصيك وأنت لا تعاقبه. فأوحى الله سبحانه عز وجل إليه يقول له أو من يبلغه، قال: يا عبدي قد عاقبتك دون أن تدري. قال: وما ذاك يا ربي؟ قال: حرمتك لذة المناجاة. حرمتك لذة المناجاة. لا تجد، تعبد الله عز وجل وانت تذكر وانت تتلو القرآن، ولكن لا تجد اللذة، لا تجد الأنس، لا تجد المسرة، لا تجد انشراح الصدر، لا تجد اطمئنان القلب. فأنت تقرأ، مجرد أن تقرأ هذا الكلام يدخل ويخرج، لا يغير فيك شيء، لا تتأثر بشيء، بل إنك لا تبرح أن تنهض وتترك هذا المصحف أو هذا الكتاب أو هذا الكلام، كلام الله عز وجل يتلى، دون أن يسترعى انتباهك، ودون أن يؤثر فيك، ودون أن يلين قلبك، ودون أن تدمع عينك. ولهذا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أيها الأحبة كانوا يتعبدون ويقبلون على هذه العبادة بالمحبة. أحدهم يقوم الليل منذ أن يتناول العشاء أو يصلي العشاء، وهو يتعبد إلى وقت السحر حتى يصلي الفجر، يقبل على الله عز وجل، لا يمل لا يكل. كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: من وجد لذة العبادة لا يكل ولا يمل من العبادة. يقوم 6 ساعات، 7 ساعات، 8، 10 ساعات، لا يمل من هذه العبادة، تأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يعني يصلي خلفه في الليل ويرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت في الليل. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، قال: يصلي بالبقر. قال: فقلت: سيركع عند 100، يعني 100 آية. قال: سيركع عند 100. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ قراءة سريعة مثل ما نقرأها نحن، وإنما يقرأ مترسلا، قراءة بطيئة جدا. قال: فكان قلت يركع عند 100. قال: ثم مضى حتى ختمها ولم يركع. قال: ثم افتتح سورة آل عمران. قال: حتى ختمها. قال: ثم افتتح سورة الآن غير في ركعة واحدة. قال: ثم افتتح سورة النساء حتى ختمها. لا يمر بآية فيها عذاب يتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا آية فيها سؤال إلا ويسأل الله عز وجل، ولا آية فيها تعظيم لله عز وجل إلا عظم الله سبحانه عز وجل وأثنى عليه هو في الصلاة. قال: ثم ركع. شوف، ركعة واحدة يقرأ فيها 3 سور من الطوال، سورة البقرة وآل عمران، النساء لا يشعر. قال: فلما ركع، قال: ركع بنحو القراءة التي قرأها. يعني تصور شحال الزمن، إذا كان مثلا قراءة مترصلة قرأ فيها سورة البقرة والنساء، قراءة بطيئة، قلت: لا يمر بآية عذاب إلا يتعوذ، ولا بجنة ولا بسؤال إلا يسأل الله عز وجل، يعني يقف عند كل آية، يقف عند كل آية. تصور كم الزمن الذي استغرقه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ 3 سور من الطوال قراءة مترصلة ويقف عند كل آية. يعني تصور، أنت أديرها في ذهنك الآن، وهو لا يشعر بالقيام في ركعة واحدة. قال: ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قراءته، نفس الزمن تقريبا. قال ثم رفع من الركوع فكان رفعه نحو من قيامه أو نحو من قراءته. قال ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وركوعه وقراءته. تصور هاته ركعة واحدة فقط تستغرق الليل كله. أيها الأحبة صلوا على رسول الله، إذا كان هاته ركعة واحدة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الليل كله، فما بالكم من يصلي فقط ربما دقائق معدودة، ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات، ثم يمل ثم يكل، لأنه لا يجد لذة العبادة ولا حلاوة الطاعة التي كان يجدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سار على نهجه إلى يوم يبعث. لذلك أيها الأحبة قلت من الأسباب التي تبعد العبد عن لذة العبادة وحلاوة الطاعة هي الذنوب والمعاصي. ولذلك يقول أحد العلماء، يقول كلما عمل العبد معصية إلا ونزع الله عز وجل من قلبه لذة العبادة والأنس، لأن الله عز وجل يحبك ويحب منا أن نعمل ما يرضيه. ولذلك إذا أقبلت على المعصية فأنت تغضب الله عز وجل. يستحيل أن تلتقي أو يلتقي لذة العبادة مع حب الدنيا. ولذلك قال بعض أهل العلم، قال ثلاث لا تجتمع مع ثلاث، يستحيل. ويسخر الشيطان من صاحبها إذا قال ذلك. قال من ادعى لذة العبادة وفي قلبه حب الدنيا، يستحيل أن تجد لذة العبادة وفي قلبك محبة الدنيا. ونحن نرى أيها الأحبة الدنيا كيف أطبقت على أهل زماننا، يعني ما نراه الآن من الشهوات والملذات والفتن، يعني العجيب والغريب. الآن الناس كلها تتبع المال، كل يحدثك عن المال، يحدثك عن ما وصلت إليه التكنولوجيا، يحدثك عن السيارات، يحدثك عن العقارات، يحدثك عن القصور، يحدثك عن كل شيء في الدنيا ولا يحدثك عن شيء من أمور الآخرة. لماذا؟ لأن القلوب أظلمتها الدنيا، صار هناك تنافس محموم كما يقال على أمور الدنيا. الناس كلها تتنافس، هذا بنى فيلا بطابقين أنا أبنيها بثلاث طوابق أو أربع طوابق ولا يسكنها حتى، وعندما يذهب إلى القبر لا يأخذها معه، وإنما يتنازع عليها الورثة، وقد يسكنها من لا تتوقع، وقد يسكنها عدوك ألد أعدائك في الدنيا قد يسكنها ويشتريها بعد موتك. هذا لا عجب، إذا كانت قلوب أظلمت بحب الدنيا فلا عجب أن لا يجد المؤمن حلاوة العبادة ولذة الطاعة لا يجدها في قلبه. قال ثلاثا لا تجتمع مع ثلاثة، قال حب الدنيا مع لذة العبادة، يستحيل. والأمر الثاني قال رضا الله عز وجل لا يجتمع مع محبة النفس، إذا كان تحب نفسك فكيف ترضي الله عز وجل. والثالثة الإخلاص وحب الثناء، لا يجتمع الإخلاص مع حب ثناء الناس، تحب من الناس أن يثنون عليك خيرا، أن يشكروك في كل مرة تلتقي بهم أو في جمع من الجموع تحب أن يثني عليك الناس، فكيف يكون طريقك إلى الإخلاص؟ إذن ثلاث لا تجتمع مع ثلاث، ومنها أيها الأحبة قلت حب الدنيا مع لذة العبادة. ولذلك إذا أظلم القلب بالمعاصي والذنوب صار بعيدا عن الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة من الأسباب التي حرمتنا لذة وحلاوة العبادة لذة الطاعة أيضا هي غياب مفهوم الثواب. الإنسان يعبد الله عز وجل وليس الله عز وجل يتقبل منه هذه العبادة، فإذا شعرت أن الله سبحانه عز وجل يتقبل منك هذا العمل أو أنك تعمل على أن يتقبل الله عز وجل منك شعرت بلذة العبادة. حتى قال بعضهم، قال كل لذة تنتهي في الدنيا بل يندم عليها صاحبها إن كانت من لذات أو لذائذ الدنيا إلا لذة العبادة، كل لذة تنالها في الدنيا تندم عليها، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، قال رب لذة ساعة أورثت ندم العمر كله، ربما لذة تسعى إليها في الدنيا قد تكون سبب حتفك أو دخولك إلى السجن أو غير ذلك كما نسمع كل يوم. هؤلاء قوم جرتهم لذائذهم، جرتهم اللذة حتى ندموا على ما فرطوا في أعمارهم، جرتهم اللذة. كل لذة يندم عليها العبد في الدنيا إلا لذة العبادة. لماذا لا يندم عليها؟ لأنه يشعر باللذة فيها ويشعر باللذة بأدائها ويشعر باللذة بثوابه وينتظر ثوابه. هذه الصلاة التي تصليها الآن، أنت الآن تشعر باللذة وأنت تصليها، وإذا صليتها شعرت بلذة أخرى وهي أنك أديتها بشروطها وفي وقتها، ثم بعد ذلك تنتظر أمرا آخر وهو الثواب المدخر لك في العاجل والآجل. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله قولا جليلا عن قوله عز وجل، قال: إن الأبرار لفي نعيم، يعلق على هذه الآية القرآنية، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال هذه ليست متعلقة بالآخرة فقط، احنا عندما يقرأ الإمام هذه الآية يظن بأن الأمر يتعلق فقط بالجنة، قال ليس ذلك، إنما الأمر متعلق بالدور الثلاث بالنسبة للأبرار وبالنسبة للفجار، فيجد النعيم ويجد اللذة ويجد الفرح ويجد الأنس واطمئنان القلب وانشراح الصدر، يجده في الدنيا ويجده أي دار ثانية في البرزخ، دار ثانية التي تنتظره، والدار الثالثة هي إما الجنة وإما النار في الآخرة. كذلك الفجار شأنهم كذلك، أنه يجد الجحيم، يجده في الدنيا وفي البرزخ، وأيضا ما ينتظره في الآخرة من وعيد الله سبحانه عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، هناك ثلاث خطوات بالنسبة للذة، لذة العبادة وحلاوة الطاعة، ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ثلاث من كنا وجد فيه حلاوة الإيمان، أن يكون الله. لذلك تأمل معي حلاوة الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الإيمان له طعم، حلاوة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذاق طعم الإيمان، ذوق، طعم، حلاوة. الإيمان له حلاوة، العبادة لها حلاوة، مناجاة الله عز وجل لها حلاوة. ولذلك تجد الحلاوة أي قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يكون الله عز وجل ومعرفة الله أحب إليك من كل شيء، حتى وأنت في الصلاة لابد أن تشعر بهذا المعنى، تشعر أنك واقف بين يدي الله عز وجل. لكي تشعر باللذة لابد أن تشعر أنك تناجي الله عز وجل، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام، قال: عندما تصلي تشعر كأنك ترى الله، هذا هو الإحسان، كأنك ترى الله، لأن المقام الثاني هو أن يراك، تشعر بأنه يراك، ولكن المقام الأول مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى الله، وتستشعر ذلك المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإن قال عبدي، كنت تشعر بهذا المعنى أيها الأحبة. لذلك قلت لكم نحن نصلي صلاة جوفاء، لا أثر، لا طعم، لا حلاوة فيها، كالذي يأكل طعاما ليس فيه ملح، ليس فيه طعم. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، استشعر هذا المعنى وأنت تقرأ الفاتحة. قال: فإذا قال عبدي الحمد لله ماذا يقول الله عز وجل؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل، أنت تقول والله عز وجل يرد عليك يقول أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل تشعر بهذا المعنى وأنت تقرأ الفاتحة؟ أنك واقف بين يدي الله تستشعر أسمائه وصفاته وتعظم الله عز وجل كما أمرك بذلك، هل تشعر بهذا المعنى وهذه الحلاوة وهذا الطعم وأنت تقف بين يدي الله عز وجل؟ لذلك قلت أيها الأحبة، نحن بعيدون عن لذة العبادة ولذة الطاعة التي كان يجدها أسلافنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل حتى تتفطر تتشقق قدمه ولا يشعر بذلك. وعندما السيدة عائشة تقول: لما تفعل بذلك أو بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والسلف الصالح درجوا على ذلك. هناك مكان كما قلت يقوم الليل كله إلى وقت السحر، هناك مكان يصلي القرآن في ركعة واحدة ولا يشعر بذلك. لماذا أيها الأحبة؟ لأنهم وجدوا حلاوة الطاعة ولذة العبادة وجدوها في قربهم لله عز وجل. مما يعينك أيها الحبيب صلوا على رسول الله حتى تجد لذة العبادة وحلاوة الطاعة هي أن تتخذ لنفسك خلوة بينك وبين الله عز وجل. لماذا لا تكون هذه الخلوة في الأوقات الفاضلة كالثلث الأخير من الليل ولو ساعة، تخلو بها بنفسك بينك وبين الله عز وجل، فتذكر نفسك بأخطائك ومعاصيك وذنوبك، وتتذكر الذين أجرمت في حقهم وعصيت الله عز وجل كما عصيت، وهكذا تذكر وتحاسب نفسك في هذه الخلوة في الأوقات الفاضلة. كذلك مثلا قبل الإفطار أو بعد صلاة الصبح تجلس في المسجد بينك وبين نفسك وبينك وبين الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تتخذ أو أن تنظر في وجه الصالحين، نعم، الذين يتعبدون أو يعبدون الله عز وجل على الحقيقة، لو نظرت في حالهم وتتبعت آثارهم ونظرت في وجههم مجرد النظرة تجعلك تأنس بالعبادة. كان أحد الصالحين هو جعفر بن سليمان رضي الله عنه يقول: إذا وجدت وحشة في قلبي، وجدت الوحشة ولم أجد أثرا للعبادة ولذة، قال نظرت في وجه محمد بن واسع، على رجل من الصالحين رضي الله عنه، قال نظرت في وجهه، قال فدخلني من اللذة ما الله به عليه. كذلك مما يعينك تدبر القرآن الكريم أثناء قراءة الإمام في الصلاة، تدبر الآيات التي تتلى عليك، تدبرها بقلبك وليس فقط بسمعك، يعني أديرها في قلبك، ابحث عن معناها، ماذا يريد الله عز وجل منك؟ الله عز وجل يريد منك أن تتقرب إليه، هذه العبادة التي أنت فيها يحبها الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا تقربت وأكثرت النوافل الله عز وجل يحبك. أنا أختم لكم أيها الأحبة بقصة تبين لنا لذة العبادة وحلاوة الطاعة عن رابعة العدوية رحمة الله تعالى عليها. هي امرأة صالحة عابدة زاهدة متنسكة، هذه المرأة كانت تأوي إلى بيتها وخلوتها وتتعبد الليالي الطويلة. في ليلة من الليالي أيها الأحبة وهي تتعبد وتصلي، دخل عليها لص سالم، صلوا على رسول الله. اللص هذا دخل يبحث عن شيء يسرقه، لكنه عندما دخل البيت ما وجد شيء، لم يجد شيء، لا متاع، كما قال أبو الدرداء لما دخل عليه رجل يسأله عن متاع، قال أين متاع البيت؟ قال إن صاحب البيت لا يتركنا فيه. قال لابد لكم من متاع الذي يقيم، لابد لهم إناء يشرب، إناء يأكل فيه، لابد. قال قد حولنا متاعنا إلى دار الأخر، نجد فيها المتاع الباقي وليس الثاني. قال فلما بحث اللص ما وجد شيء إلا إبريق، إبريق كانت تتوضأ منه. قال فبدأ ينظر في الإبريق وهي تصلي، ولما سلمت قالت له ما في البيت شيء، هي تجيب السائق أنا اللص محتار ما وجد شيء في البيت، كان يظن أنه يجد متاع مثل ما يدخل في بيوتات كثير من الناس يجد كل المتاع، ولكنه ما وجد شيء، فهو احتار ومن حيرته بدأ واقفا متعجبا ينظر في الإبريق. قالت له أنا أدلك على شيء، خذ الإبريق وادخل إلى تلك البيت الخاوية. قالت توضأ وصلي ركعتين فإنك ستأخذ معك شيء. قالت السارق الشاطر لا يذهب من البيت دون أن يأخذ معه شيء، لابد أن تأخذ معك شيء. فهو ظن أنه سيأخذ أمر من أمور الدنيا أن يصلى في بيته. قالت أنت لن تخرج من هذا البيت حتى تأخذ شيء. فهو استجاب لأمرها ليس محبة في الصلاة، ولكنه طمعا فيما ستعطيه بعد الصلاة، فأخذ الإبريق. تأمل معي، وتوضأ هذا لص ودخل البيت من أجل أن يصلي، وهي لما دخل البيت وتوضأ رفعت يديها ودعت، قالت يا رب هذا عبدك دخل بيتي ولم يجد شيء، وأنا أوقفه ببابك فلا تحرمه من عطائك وثوابك. هذا وقف عندي وما وجد شيء، وأنا الآن أوقفه ببابك أنت يا رب. قال فلما صلى ركعتين، هو ظن أنه يصلي ركعتين وينصرف، لكنه لما صلى ركعتين وجد لذة، بدأ يزيد يصلي، يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، حتى جاء وقت الصحر، حتى اقترب وقت الفجر، فدخلت عليه، ولما دخلت عليه وجدته يبكي، الآن يسجد وهو يبكي يبكي. قالت: ما يبكيك؟ قال لها: إني وقفت بباب ربي وسيدي، فقبل مني وجبر كسري وقبل عذري وغفر ذنبي وتجاوز عني الذنوب ووفقني إلى المطلوب. قال: ثم خرج هائما على وجهه يبكي. هي دخلت وبدأت تبكي وجلست في محرابها وقالت: يا رب، هذا عبد وقف ببابك ساعة فقبلته، ساعة واحدة قبلت منه. قالت: وأنا أقف ببابك منذ عرفتك، فما أدري هل قبلتني أم لا. قالت: أنا منذ عرفتك وأنا واقفة ببابك، لا أدري أقبلت مني أم رددتني. فسمعت من سرها من يقول لها: قد قبلناه بسببك وقربناه بقربك، لأنك أنت قريبة منا قربناه، ولأنك طلبت منا وسألت ذلك استجبنا لدعائك وسؤالك. إذا نسأل الله سبحانه عز وجل أن نجد لذة العبادة وحلاوة الطاعة ونحن نعبد الله سبحانه عز وجل. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة.